بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما جاء في المسألة ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم، أي قطعة من اللحم. رواه البخاري ومسلم والنسائي. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، أي جروح صغيرة، فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك، إلا أن يسأل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بده. رواه أبو داود والنسائي والترمذي. وعنده المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، الحديث، وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسألة كلوح في وجه صاحبها يوم القيامة، أي تذهب جمال الوجه، فمن شاء استبقى على وجهه. رواه الإمام أحمد في المسند. وعن مسعود بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال العبد يسأل وهو غني حتى يخلق وجهه، أي يذهب بهاؤه، فما يكون له عند الله وجه. رواه البزار والطبراني في الكبير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس في غير فاقة نزلت به أو عيال لا يطيقهم جاء يوم القيامة بوجه ليس عليه لحم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فتح على نفسه باب مسألة من غير فاقة نزلت به أو عيال لا يطيقهم، فتح الله عليه باب فاقة من حيث لا يحتسب. رواه البيهقي. وعن عائض بن عمرو رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فأعطاه، فلما ذهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في المسألة ما مشى أحد إلى أحد يسأله. رواه النسائي. وكذلك رواه الطبراني في الكبير عن قابوس عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم صاحب المسألة ما له فيها لم يسأل. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مسألة الغني شين في وجهه يوم القيامة. رواه الإمام أحمد بإسناد جيد، ورواه الطبراني والبزار وزاد: ومسألة الغني نار، إن أعطي قليلا فقليل وإن أعطي كثيرا فكثير. وعن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل مسألة وهو عنها غني كانت شينا في وجهه يوم القيامة. رواه الإمام أحمد والبزار والطبراني. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل وهو غني عن المسألة يحشر يوم القيامة وهي خموش في وجهه، أي جروح. رواه الطبراني بإسناد لا بأس به، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى اللقاء في حلقة الغد بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.